يعني يعرض عليه أن يحصل له كرامات فيمتنع ويسأل الله زوالها حتى لا تنقص من حسناته. يقول وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها، المريد العابد السالك الذي يسلك طريق الحق، يقولون له لا تقف عند هذه الخوارق ولا تجعلها أكبر همتك ولا تتمدح بها عند الناس ولا تقل أنا الذي أجيب الدعوة في كذا، أنا الذي أعطيت كرامة كذا وكذا. هذا مع ظنهم أنها كرامات، يعني ظن وتخمين أنها كرامات، فكيف إذا كانت من الشياطين؟ كيف الحال إذا كانت حقيقة من الشياطين أنها تغويهم بها وتخيل إليهم أنهم صالحون وأنهم أولياء، ويخيل إلى الناس أن الذي تقع منه هذه الأحوال الشيطانية أنه مجاب الدعوة وأنه ولي من أولياء الله. يقول إني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، نباتات في الأرض كيف تخاطب الإنسان؟ لا شك أنه يخاطبها منه شيطان لا يراه، فيسمع من النباتات هذه الشجرة، أنا الشجرة التي في منفعة اقصدني، كذلك احصدني اخفعني لك في كذا وكذا من المنافع. إنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها. الشيطان لا يراه الإنسان، يختفي بهذه الشجرة. وقد ذكر المؤرخون أن الشياطين تدخل في الشجر المعبود، تدخل في شجرة العزى وفي صخرة منات وفي بناية وفي صخرة اللات وما أشبهها، ومنهم أن يخاطبها الحجر والشجر وتقول له الشجرة هنيئا لك يا ولي الله. الشيطان هو الذي يخاطبه فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، لأن الشيطان يهرب من القرآن وبالأخص هذه الآية. ومنهم من يقصد صيد الطيور الكبار والصغار فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء. هل العصافير تتكلم؟ الطيور كبيرة وصغيرة والصيود ونحوها. إنما هذا شيطان، الشيطان دخل فيها كما قد يدخل في الجن ويخاطب الإنس ويخاطب بذلك، أو يكون تكلم حولها حول هذه العصافير فظن أنها هي التي تتكلم مع أنها بهيمة. يقول ومنهم من يكون في البيت والبيت مغلق فيرى نفسه خارجه، يرى نفسه خارج البيت والبيت لم يفتح، أو يرى أنه خارج البيت ويرى نفسه في داخل البيت والبيت مغلق. الشياطين أيضا قد تتلبس به وقد تحقله فتدخله في البيت المغلق أو تخرجه منه مع أن البيت لا يتزال عليه أقفاله. وكذلك في أبواب المدينة، المدن الكبيرة التي لها أبواب محكمة، تكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة، تحمله وتخرجه ثم تدخله تريه أيضا أنوارا وضياء كبيرا تحضر عنده من يطلبه يتمنى شيئا إما أكلا وإما إنسانا فتحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين. الشيطان أو الشياطين يتصورون بصورة صاحبه يتمنى أن يرى أخاه أو قريبه أو صديقه فتتصور الشياطين بصورة ذلك الإنسان. وإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة هربوا وذهب ذلك كله. يقول الشيخ أعرف من يخاطبه مخاطب ويقول أنا من أمر الله، يسمع كلامه ويعده بأنه المهدي، يقول له أنت المهدي الذي بشر بك النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول له ذلك الشيطان أنا المهدي الذي بشر بمحمد، ويظهر له خوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف بالطير واعجراد في الهواء وفي المواشي خاطر يخطر بقلبه، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، يخطر بقلبه ويوسوس له الشيطان أن الجراد قد كان في مكان كذا وكذا فيذهب فيجده. إذا خطر بقلبه أن ذهاب الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، إذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد غير حركة منه بالظاهر، كل هذه من تصرفات الشيطان الذي يلابس ذلك الإنسان أو يتخيل له ويحمل من مكة ويأتي به، يحمله إلى مكة ويأتي به في وقت قصير، وقد يأتيه بأشخاص في صورة جميلة يصور له أشخاص ويقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيخيل إليه أني ولي حيث أن الملائكة تزورني وإنما هم شياطين. يقول في نفسه كيف تصوروا أبي صورة المردان الذين ليس لهم لحى، ثم يرفع رأسه بعد قليل فيجدهم بلحى، يجدهم أنهم ليسوا مردانا بل ملتحين. ويقول له الشيطان الأعمة أنك المهدي، أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت في حينه ويراها علامة أنك مهدي، ثم ينظر في جسده ويظهر يرى هذه الشامة قد نبست، وكل ذلك من مكر الشياطين. يقول الشيخ وهذا باب لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. هذا الذي بلغه رحمه الله، فكيف بالذي بلغ غيره من هذه المخارق الشيطانية؟ قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا، يعني أن الله سبحانه قد يكرمه وينعم عليه بأنواع النعم، ذلك دليل من الكرامة. ليس كل من أكرمه الله يكون قد وأنعم عليه يكون له رتبة وله مقام وله رفعة، فإنه قد يعطي الكفار. جاء في حديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا إلا ولا يعطي الدين إلا من أحب، وليس كل من ضيق عليه وابتلاه يكون ذلك لهوانه على الله. ولهذا قال كلا، فيها زجر وتنبيه عن مثل هذا القول، أي إذا أكرمك فلا تقل أعطاك، فلا تقل إن هذه كرامة، وإذا ابتلاك وأهانك ابتلاك وضيق عليك فلا تعتقد أن ذلك إهانة. فإن الله يزوي الدنيا عن حبيبه ووليه ويحميه عنها، كما يحمي أحدكم مريضه الشراب والطعام. يقول وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده، ما يخبر به ويؤمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصلت له نعم دنيوية تعد كرامة، ويكون الله عز وجل مكرما له بها، بل إنها ابتلاء. إذا ما ابتلاه ربه فلا ينخدع بذلك إلا ضعفاء الإيمان. قال الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. إذا نزعت منه الرحمة يائس من الله، وإذا أذيق عذابا ثم بعد ذلك جاءته رحمة ظن أن ذلك لكرامته، ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ليس كل من ضيق الله تعالى عليه في الرزق أو ابتلاه بأمراض وآهات لا يكون ذلك دليلا على إهانته له، بل الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، يبتلي الصالحين بذلك كله. فالذين أنعم الله عليهم وعقلوا إذا أصابتهم السراء شكروا، وإذا أصابتهم الضراء صبروا، فيكون ذلك خيرا لهم. يعطي النعم الدنيوية للكفار الذين لا يحبهم وليسوا كرماء عنده، يعطيهم ليستدرجهم بذلك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد يحمي منها من يحبهم ومن يواليهم، يحمي وليه من هذه النعم وهذه الخيرات. لماذا؟ لئلا تنقص بذلك مرتبته عند الله، فإنها كلما بسطت عليه فقد يكون ذلك سببا في اغتراله وانخداعه، كما في قول الله تعالى وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة، يعني فإن الإنسان كفور. فعلى هذا ليس كل من زوى الله عنه الدنيا يكون قد غضب الله عليه، وليس كل من بسط عليه الدنيا يكون قد أنعم الله عليه. فيحمي عبده من الدنيا لئلا تنقص بذلك مرتبته، أو لئلا يقع بسبب الدنيا فيما يكرهه. ثم يقول وأيضا فكرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فما كان سببه الكفر والفسوق والمعاصي فلا يكون لأولياء الله، إنما هو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. تقدم أن الثوري رحمه الله يقول لو رأيت رأي صاحب هوى يطير في الهوى أو يمشي في الماء على الماء فلا تنخدع حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. يقول من كانت خوارقه لا تحصل له بالصلاة ولا بالقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، ما تحصل له بهذه الطاعات لا تحصل إلا إذا أشرك، مثل دعاء الأموات أو دعاء الغائبين تحصل له هذه الخوارق، أو تحصل بالفسوق وبالمعاصي، أو تحصل بأكل المحرمات أو بأكل الخبائث، يأكل الخبائث تحصل له هذه الخوارق، يأكل الحيات ويأكل الزنابل والخنافس ويأكل الدم ويشرب النجاسات وتحصل له بالأغاني والرقص، خصوصا عند النسوة مع نسوة الأجانب ومع المردان، فهذه هل تعد كرامات؟ لا شك أنها عقوبات تحصل له عند سماع، لا تحصل له بل تنقص إذا كان عند سماع القرآن وعند تقوى الله تعالى. يقول تنقص عند سماع القرآن وتتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا، هذا دليل على أنها من الشيطان. إذا جاءت الصلاة صلى قاعدة أو ينقر الصلاة نقر الديك، يبغض سماع القرآن وينفر منه أو يتكلفه، ليس له به محبة، ليس له بالقرآن محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ومع ذلك يحب الغناء، يحب المكاء، سماع المكاء والتصدية، ويتواجد عنده، يحصل عنده مواجيد، فهل هذه تكون كرامات؟ إنها أحوال شيطانية، وإنه ممن يتناوله قول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يكون أعشى أي يتعامى، الأعشى هو الذي نظره قليل، يتعامى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يتسلط عليه الشيطان فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، من يعش عن ذكر الرحمن يعني عن القرآن، القرآن هو ذكر الرحمن، ولهذا قال تعالى ومن أعرض عن ذكري يعني عن القرآن وعن الذكر، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قيل إن المعيشة الضنك في الدنيا وقيل إنها في الآخرة، ولهذا يحشر أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي كنت أبصر ولي بصر، كما في آية أخرى أن الله يقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في النار والعياذ بالله، يعني تركت العمل بآياتنا، أتتك آياتنا فنسيتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية. الفصل هذا إلى آخر الرسالة يتعلق بالجن، وذلك لأنهم يلابسون الإنس وفيهم شياطين في الجن ولهم خفة حتى أنهم وصلوا السماء، قالوا أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، لأنهم أرواح. يقول ومما يجب أن يعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الإنس والجن، وأنه مرسل إلى الجن كما أنه مرسل إلى الإنس، فلم يبقى إنسي ولا جني إلا ويجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه وتصديقه والعمل بشريعته. يجب عليه أن يصدقه، يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وأن يطيعه في كل ما يأمر به يمتثل أمره. ومن قامت عليه الحجة برسالته ومع ذلك لم يؤمن به فهو كافر. إذا وصلته الحجة ووصلته الرسالة ومع ذلك آند وكفر ولم يؤمن به فإنه كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا. فيكون واجب على كل من بلغته الدعوة أن يؤمن بها. يقول قد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، يعني مخوفين. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاول أن يدعوهم فلم يستجيبوا، فرجع مع طريقه. ثم إنه صلى الصبح بأصحابه في بطن نخلة، فمر به طائفة من الجن فاستمعوا له وأخبره الله بذلك في القرآن. نزلت هذه الآيات في سورة الأحقاف. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، أي عدد من الجن، فاستمعوا القرآن ولما حضروا عنده قالوا أنصتوا، لأن الله تعالى أمر الإنس بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلما قضي قضيت تلاوتك ولوا إلى قومهم منذرين، ذهبوا إلى أقوامهم الذين وراءهم وكانوا منذرين ينذرونهم ويخوفونهم من عذاب الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وهو هذا القرآن، وكانوا يعترفون بنبوة موسى يهدي إلى الحق، يعني يهدي من اتبعه إلى الحق وإلى الصراط السوي إلى صراط العزيز الحميد، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إياكم أن أجيبوا داعي الله الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به، آمنوا بالله وآمنوا بالرسول يغفر لكم من ذنوبكم، يعني يكفرها ويجيركم، أي ينجيكم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله، أي من يعصي ولا يجيب، فليس بمعجز في الأرض، أي أنه لا يعجز الله، وليس له من دونه أولياء، أي لا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا، أولئك في ضلال مبين. هذه قصة سماعهم لهذا القرآن. ونزل بعد ذلك أول سورة الجن التي ذكروا فيها وتسمى سورة الجن، فقال تعالى: أقول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي أوحى الله إلي أنه استمع إلي نفر من الجن، يعني أنا عدد منهم. فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي هذا الكتاب وهذا القرآن فيه هذه العجائب، يهدي إلى الرشد. اعترفوا بأن من اتبعه بأنه يهديه إلى الرشد وينجيه من الغي، فآمنا به. اعترفوا بأنه يجب الإيمان به فآمنوا به، وتركوا الشرك ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. تعالى جد ربنا يعني حظ ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي لم يتخذ صاحبة كزوجة ولا ولدا. أنزف الرب أدل على أنهم قد آمنوا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. اعترفوا بأن سفهاءهم يقولون على الله شططا، يعني يقولون على الله كذبا، يقولون على الله افتراء، يقولون لله شريك، يقولون إن الله عاجز، يقولون إن لله ولد. ثم قالوا: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني ظننا ظنا قد يقرب من اليقين، أو في نظرنا أن الجن والإنس لا يكذبون على الله، ولكن قد وقع منهم الكذب على الله. إذا كان سبيهم يقول على الله شططا فقد خالف ما يظنونه. يقول الشيخ: يقول سفيهنا على الله، أي السفيه منا، أي السفيه منا يعني من الجن. هذا أظهر أقوال العلماء، وقال غير واحد من الإنس أن السفيه ها هنا من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فزادوهم رهقا. يقول: كان الرجل من الإنس إذا كان وحده ونزل بالوادي أبي أحد الأودية يستعيذ بالجن: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بعظيم هذا الوادي الجني من سفهاء الجن. ثم إنه كأنه يبيت آمنا، فلما كانت الإنس تستعيذ بالجن زادوهم رهقا، ازداد الجن رهقا وطغيانا وكفرا. هكذا فسرها بعضهم، وقال آخرون: فزادوهم رهقا، أي الجن زادوا الإنس رهقا، يعني خوفا وذعرا. يمكن أن يكون كذلك، أن الجن ازدادوا طغيانا وكفرا، والإنس ازدادوا خوفا وذعرا، وأنهم ظنوا كما ظننتم، يعني الجن هذا كلام الله، وأن الجن ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني ينكرون البعث كما أنكم تنكرون البعث. ثم قال: وأنا لمسنا، هذا من كلام الجن، لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، يعني يصعدون لخفة أجسادهم فيصلون إلى السماء. فوجدوها عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد ملئت هرسا وشهبا بهذه الشهب والنيازك التي تحرقهم. قالوا إن الشياطين كانت ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن قليل، لكن أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم، وهذا ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الملائكة أنهم يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، فيستمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض هكذا وصفه سفيان، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن يعني من الإنس، فربما أدركه الشهاب الذي يرمى به قبل أن يدركه فيحترق، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة يعني الساحر أو الكاهن، يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، أي حفظت السماء وحرست، وجاءوا إلى رؤسائهم، جاءوا إلى إبليس وجاءوا إلى أكابرهم وقالوا منعنا من السماء، ما هو السبب؟ فيتفرقوا يسألون ويبحثون ما السبب الذي جاء الذي حرست به السماء حتى لم يصل إليها أحد منا. فذهب الذين توجهوا إلى الطائف وعثروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه، فقالوا هذا الذي حرست السماء من أجله. لما بعث صلى الله عليه وسلم ملئت السماء هرسا شديدا وشهبا، صارت الشهب مرصدة مرصدة لهم قبل أن يستمعوا، ثم ذكر أنهم يقولون وأنا كنا نقعد منها مقاعد يعني السمع السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يعني شهابا مرصودا له فيحرقه. وكذلك هذه الآية مثل قوله تعالى وما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، يعني هذا بعدما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معزولون ومحميون، فقبل ذلك كانوا يسترقون كما في قوله تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وفي آية أخرى فأتبعه شهاب ثاقب. ثم ذكر الله أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، قالوا أريد ألم يقولون أراد الله، لأن الذي يقدره الله لا يكون شرا محضا، وأما الرشد فصرفوا بأنه من الله، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، اعترفوا بأن منهم عباد صالحون ومنهم دون ذلك في إيمانهم، كنا طرائق قددا أي على مذاهب شتى. هكذا قال العلماء أن منهم المسلم والمشرك، ومنهم اليهودي والنصراني، ومنهم السني والبدعي، أي فيهم طرائق كثيرة. ثم قالوا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي مهما هربنا قد يصبح الله أمام السعر، أين ذهبنا فإنا لا نعجز الله، أخبروا أنهم لا يعجزونه سواء أقاموا في الأرض، لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منها. ثم قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الهدى هو هذا القرآن الذي وصفه بأنه يهدي إلى الرشد، فهو هدى. فذكر الله أنهم آمنوا به وصدقوا به، فمن يؤمن بربه يصدق ويعمل فلا يخاف بخسا يعني نقصا من الحسنات، ولا رهقا أي زيادة سيئات. ثم قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون هاهنا الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار. منا القاسطون يعني الظالمون الجائرون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي من أطاع الله تعالى وأسلم فلهم الرشد. وأما القاسطون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا، الدليل على أن الجن يعذبون ويدخلون في النار. وقد ذكر أن بعض الملاحدة قالوا كيف يعذبون بالنار وهم قد خلقوا من النار، فالجن خلقناهم من نار السموم. فقال لهم لو أن إنسانا ضربك بلبنة ألا تتأثر؟ الإنسان خلق من الطين فيتأثر بهذا الطين إذا ضرب به، فكذلك هؤلاء ولو خلقوا من النار فإنهم يكونوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الطريق المستقيم وعلى الهدى لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأعطيناهم وأسقيناهم ماء من السماء غدقا ينبت لهم ويعيشون فيه، لنفتنهم فيه أي ليكون ذلك الماء الغدق فتنة. ومن يعرض عن ذكر ربه عن كلام ربه يسلك عذابا صعدا، إذا أعرض عن ذكر الله وعن كلامه يعذبه في الآخرة عذابا شديدا، كما في قوله تعالى سأرهقه صعودا. ثم قالوا أن المساجد لله أي جميع المساجد وأعضاء السجود، فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تشركوا به أحدا. وأنه لما قام عبد الله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه ويدعو إليه كادوا يكونون عليه لبدا، أي يكونون متجمعين عليه ويعذبونه كأنهم متلابدون عليه. ثم قال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أدعو الله وحده. يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يخاطب الجن والإنس أي لا أملك شيئا، الله تعالى هو الذي يملك الضر والنفع. قل إن لن يجيرني من الله أحد، أنا بذاتي أي بنفسي لا أحد يجيرني من الله إذا أراد أن يعذبني، ولن أجد من دونه ملتحدا يعني ملجأ ومهربا إلا بلاغا، إنما أملك البلاغ من الله ورسالاته أي أبلغ رسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وعيد شديد لمن عصى. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، إذا رأوا في الآخرة ما يوعدون وما يتوعد بها. ساق هذه الآيات لأن فيها ما يأم الإنس والجن. يقول ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ويقال لهم جن نصيبين، جن في مكان معروف هناك في الحجاز اسمه نصيبين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود أنهم أو أنه مكان آخر نصيبين. في الصحيح أنهم جاءوا وقالوا أن أريد أن تعلمنا، فقال ابن مسعود ألا تبرح، فخط عليه خطا، فجعلوا يتكلمون معه وابن مسعود يسمع كلامهم. يقول فلما أصبح جاء إلي وأراني أماكنهم وأراني أماكن ضيائهم وأنوارهم ونحو ذلك، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم مرة خرج على أصحابه وقرأ عليهم سورة الرحمن فسكتوا ولم يقولوا شيئا، فقال لقد كان الجن أحسن منكم جوابا وأحسن منكم ردا، كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. أخبر بأنه قرأ عليهم، لأن الآية خطاب لهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الجن وأيها الإنس، لأن الله تعالى ذكر في الجن يا معشر الجن إن استطعتم، خلق الجن من مارج من نار. لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود سألوه الزاد لهم ولدوابهم الطعام، فقال لهم إلكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أظهر ما يكون لحما، وكل بعرة ألفا لدوابكم. وإن كنا لا نرى ذلك ولكن يكون لهم بها رزق، وكذلك البعر الذي هو بعر الدواب، بعر الإبل والبقر والغنم، يكون ألفا لدوابهم يقتاتون منه إن كنا لا نرى عليه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما، يعني نهى عن التمسح بهما تمسح النجاسة البول الغائط، فإنهما زاد إخوانكم من الجن، زاد لإخوانكم من الجن. هذا النهي فلا تستنجوا ثابت من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، يعني عن الاستنجاء بهذه العظام ونحوها. ثم قالوا إذا منعنا من الاستنجاء بما أعد للجن ودوابهم، فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى بأن لا يستنجى منه أهرى. الاستنجاء هو مس الكبر والدبر بعد النجاسة، لا يجوز بالعظام ولا يجوز بالبعض. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام. الله تعالى ذكر أنهم سخروا الجن والشياطين في قوله تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني قد قيدهم. وفي قوله تعالى والشياطين كل بناء وغواص، يعني أنه سخرهم يبنون يغوصون في البحر يستخرجون له الجواهر. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وتكليفهم أن يطيعوه أرفع عند الله من تسخيرهم لسليمان، لكن كانوا مسخرين له بحيث أنه يعذب من يشاء منهم، لهذا قال مقرنين في الأصفاد. ولما أن عفريتا من الجن تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم أمكنه الله تعالى منه وخنقه، وحاول أن يربطه بسارية من المسجد، ثم تذكر أن ذلك ليس في إمكانه، تذكر هذه الآية: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به لأنه عبد الله ورسوله، وأما سليمان فإنه عبد رسول وملك، ملك. منزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك، فهو أرفع منه، ولهذا ثبت أنه خيره جبريل أو خيره الله: أتختار أن تكون ملكا رسولا أو تكون عبدا رسولا؟ فأشار عليه الملك أن تواضع فاختار العبودية. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع في الآية: فكانوا لجهنم حطبا. أما مؤمنوهم المؤمنون من الجن، فجمهر العلماء على أنهم يدخلون الجنة، لأنه إذا عذب الكافرون بالنار فكذلك المؤمنون منهم، إلا أن بعض العلماء قال: إننا في الجنة نراهم ولا يروننا، أكما كانوا في الدنيا يروننا ولا نراهم. الجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس، لم يبعث من الجن رسول، لكن منهم رسل. بعض العلماء يقول إن منهم رسل، يستدل بقول الله تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هذا قول أن من الجن رسل، كما أن من الإنس رسل، رسل منكم. الجمهور على أن الرسل من الإنس، إنما الجن منذرون، ولوا إلى قومهم منذرين، فمنهم نذر. ثم أخبر بأن هذه المسائل قد بسطها الشيخ في موضع آخر، ونقف ها هنا. ما بقي إلا أربع صفحات أو ما أشبهها، والله أعلم، صلى الله على محمد.